لعيونك قلبي وفي من غمرة ما بكتفي لعيونك قلبي وفي من غمرة ما بكتفي والله بيعلم حبك بحياتي وقلبي شو مساوى نيمني بقلبك جوا جوا جوا جوا مطرح مليان وعتمي ما في نور انطوى حتى خوفي ينمحي بطل منك استحي حتى خوفي قلبي وصار شلال من الحنية من الحنية حنية خوفي ينمحي بطل منك استحي حتى خوفي ينمحي وبطل منك استحي احكي لي كيف بيقدر آدم يفتح قلب حاول لعيونك قلبي وفي من غمرة ما بكتفي لعيونك قلبي وفي من غمرة ما بكتفي والله بيعلم حبك بحياتي وبقلبي شو مساوى نيمني بقلبك